الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. في ذلك اليوم العظيم في يوم أحد كسرت رباعية والفجرات وأدم القدمين. كيف يصبح قوم تجاوز نبيه بأبهم أمي؟ قالوا قد مات محمد صلوات ربي وسلامه عليه. قال إن كان محمدا قد مات فرد محمد حي لا يموت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعقب ينادي أيها المسلمون أنا محمد بن عبد الله. فلما سمعوا صوته ارتفعت العزائم قائدهم حي صديقهم بين أظهرهم يقاتل معهم فارتفعت عزائم الرجال تعلو صيحات القتال وبدأ التكبير يأتي من هنا ومن هنا حمدة. يضرب رقاب الرجال أبو دجان يضرب بسيف النبي صلى الله عليه وسلم أما الزبير وصنع عجب العجاء أم عمارة لما رأت حبيبها في أرض المعركة يقول صلى الله عليه وسلم اسمعي بارك الله التفت يا ابنة أم عمارة جدود عني التفت يا ترى أم عمارة جدود عني. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة سليمي يا أم عمارة. قالت نسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله. قال أنتم رفقائي في الجنة. اللهم أعطهم رسوله اللهم أعطهم ولا تحرمهم وأكرمهم ولا تهنهم وزدهم ولا تنقصهم وآلهم ولا تؤمن عليهم يا حفظ الجنة واغترابها طيبة وبارد شرابها إن المتقين في جنات وعيون. موتوا على أبي وأمي يا رسول الله. فإذا أبي بن خلف عدو الله يقول أين محمد لا حي تنسيه تردد القائد أو تبد أو سبق الصفوف أخذ رمحه فوجهه نحو عدو الله فأرداه قتيلا في أرض المعركة. من اختلاط الرأي والنزاع عدم السمع والطاعة والذنوب والمعاصي هي أسباب الهزيمة. مهما بلغت قوتهم لا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة الجنة وأصبح ظهره ترسا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول المؤرخون أن ظهره أصبح كظهر القنفر. والله إني لا أجد ريح الجنة زنوحه. قال والله الذي لا إله إلا إن الملائكة لا تغسل بين السماء والأرض. والله يا جار إن الله كلم أباك كتاب ليس بينه وبينه ترجمان. قال والله لا أطعن بعكة الجنة الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صبرا يا أبطال صبرا يا أبطال النساء ميعاد العزة ميعاد العزة ميعاد العزة في مسرى. صبرا يا أبطال صبرا يا أبطال صبرا يا أبطال النساء ميعاد العزة ميعاد العزة. يسر إخوانكم في مؤسسة ما لا نهاية للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات صدى القراء أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان لا تهنوا ولا تحزنوا لفضيلة الشيخ خالد بن محمد الراشد. لن نرضى الذل لن نرضى الذل أو الإذلال لن نحن يا رأسا لن نحن يا رأسا لن نحن يا رأسا للأنزال. لن نرضى الذل أو الإذلال نعم في أعمالنا.

وشاق فقدم الرجال الثمن، قدم الرجال الثمن. ما حدث من أحداث يوم أحد لحكمة أرادها الله، منها حتى يميز الخبيث من الطيب، فما أكثر الذين ينتمون إلى الصف حين الانتصار. يومئذ انتصر المسلمون في يوم بدر، التحق بالصف من ليس منهم. هؤلاء لا يعرفون إلا حين تنقلب الموازين. ثم أن الله أعد للمؤمنين في جنات النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولن يصلوا إلى ذلك إلا بالامتحان والابتلاء العظيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ثم من حكم الله جل في علاه لما حدث في ذلك اليوم العظيم حتى يبين للأمة من أقصاها إلى أدناها أن النصر ليس بوجود محمد صلى الله عليه وسلم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبت على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. ثم بين أن هذه سنة لا تتغير ولا تتبدل، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. لله عبودية في السراء والسراء، أما في الرخاء في السراء فالكل يدعي، فكان لابد من إظهار عبودية في الشدة حتى يتميز الخبيث من الطيب. في ذلك اليوم العظيم في يوم أحد، وما أدراك ما يوم أحد، ذاق المسلمون طعم الانتصار يوم بدر وفرحوا بذلك، وذكرهم الله بتلك النعمة العظيمة وبذلك الفضل الكبير. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة قلة قليلة مستضعفة تخافون أن يتخطفكم الناس. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم ذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ثم في يوم أحد لحكمة أرادها الله ذاق المسلمون مرارة الهزيمة حتى يعرفوا النصر ويأخذوا بأسبابه، حتى يعرفوا الهزيمة ويتجنبوا أسبابها. إن اختلاف الرأي والنزاع وعدم السمع والطاعة والذنوب والمعاصي واختلاف الرأي هي أسباب الهزيمة. في يوم بدر كان الصف واحد، كانت الكلمة واحدة، كان الرأي واحد، النية واحدة، لم تدخل الدنيا في القلوب في يوم بدر فانتصرت القلة القليلة. لكن يوم أحد اختلف تماما، فلقد جهزت قريش في ذلك اليوم ما لم تجهزه من قبل، بل أرسلت شعراءها يطوفون بين القبائل حتى يجمع المتطوعين لقتال محمد وأصحابه. كان عندهم دافع قوي للقتال في ذلك اليوم، الثأر والانتقام. ما صنع بهم يوم بدر لم يكن بالشيء القليل، قتل كبراءهم وأمراءهم وساداتهم، وأثخن فيهم المسلمون الجراح ونكلوا بهم تنكيلة حتى خرجوا من أرض المعركة يجرون قبل الهزيمة أديان الذل والانكسار، لأنهم خرجوا بطرا ورئاء الناس. وليحقق الله للمؤمنين سنته، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فحشدوا في ذلك اليوم أكثر من 3,000 مقاتل، 700 بعير القوة التي تنقل عتاد المعركة، والقوة الضاربة أكثر من 200 فرس، 700 درع قوة وقائية. جعلوا ميزانية لتلك الحرب القافلة التي استنقذت يوم بدر، جعلوها وقفا للمعركة، ما يعادل أكثر من 50,000 دينار ذهب، ما يعادل في يوم من اليوم أكثر من 1,000,000 ريال، مبلغ كبير في ذلك الحين. وضعوا تلك القافلة وقفا لإعداد الجيش في ذلك اليوم، وخرجوا ب3,000 ما خرجت العرب بمثلها قبل، وألبوا القبائل وطلبوا المتطوعين من هنا ومن هناك، وخرجت النساء معهم تحرضهم وتبث فيهم روح القتال والانتقام، تذكرهم بقتلاهم في بدر والذل والهوان الذي لحقهم في ذلك اليوم. لما علم العباس بالأحداث في مكة وكان لم يسلم حينها، أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عاجلة مع رجل من رجاله الذين يثق فيهم. المسافة بين مكة والمدينة تقطع في 10 أيام، قطعها الرجل في 3 أيام، ثم وصل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر وسلمه الرسالة، فقرأها أبي بن كعب، وأخبره العباس أن قريشا قد أعدت العدة واستعدت وانطلقت في الطريق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: اقسم الخبر، اقسم الخبر حتى لا يشيع الخبر قبل اجتماع القوم وأخذ المشورة. ثم أخبر سعد بن الربيع بالخبر وكان في داره، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في داره وأخبر سعدا بالخبر، فقال: والله يا